مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفتنا لهذه الحلقة الأديبة أسيل محمد. أستاذة أسيل، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ صباح، أهلا وسهلا، شكرا كثير لاستضافتكم. بداية نود لو تختاري لدى صديق وكتاب ليكونا لك رفيقين في هذا المشوار. الصديق اخترت الفيلسوف أفلاطون. نعم. الكتاب اخترت كتاب اللزوميات لأبي العلاء المعري. نعم. طبعا نبدأ بالحديث عن الصديق اللي هو أفلاطون، وتقلتي شوي نبع صافي من الفلسفة. نعم. ليش اخترتي أفلاطون؟ هلأ، بدأت الصداقة منذ اللحظة التي سمعت فيها باسم المدينة الفاضلة، جمهورية أفلاطون. أسرني هذا المصطلح وقررت التقرب من هذا الفيلسوف الذي بهرني مشروعه ببناء المدينة الفاضلة. صرت أقرأ عنه من خلال كتاب وأخذ آراء هؤلاء الكتاب عن طريق كتب متنوعة. طبعا ما زلت أبحث لأنني لم أنتهي بعد من بناء هذه العلاقة. تشكل لدي فضول إلى أن أعرف نظرة هذا الفيلسوف إلى كثير من أمور الحياة، كالحب والمعرفة والشعر والجمال والله. وصلت بي العلاقة التي أنشأتها مع أفكاره إلى اتخاذ وجهة نظر خاصة بفكره وانطباع شخصي. مثلا سأبدأ من نظرته للشعر. نعم. كان كون الشعر هل هو سبب وجودنا هون؟ نعم. نحن كتاب. صرت أتكلم عن الشعر والكتابة. مثلا يقول سقراط وهو معلم أفلاطون، وهو لم يكتب عن أفكاره شيء، بل تلميذه أفلاطون دون علم أستاذه من خلال محاورته. نعم. يقول سقراط بخصوص كتابة الشعر والشعراء أن الشعراء ينشدون الشعر عن وحي لا عن معرفة. نعم. أفلاطون وقف من الشعر موقف المعادي، حيث تهمه بأنه يغرق الإنسان في مستنقع حسي ويرده إلى أهوائه، وأن الشعر في عصره كان يخفق في مهبته التربوية، فهو لا يقدم عن الإله الخالد سوى صورة خادعة، صورة تؤدي إلى عواقب وخيمة في إعداد المواطن وفي إعداد العقل والفضيلة. لذلك أفلاطون استبعد الآداب من مشروعه التربوي، ورأى أنه يتعارض مع مشروعه الفلسفي ومشروعه السياسي. كانت موافقته لإدخال الأدب في التعليم مشروط بتطهير النصوص قبل تقديمها للناشئة، فيقدم للأطفال والناشئة تعليما أدبيا يحوي قصص الأبطال وقصص الآلهة ومبادئ الأخلاق والدين واحترام القوانين. طبعا طالما أفلاطون هو صديقي، وأنا سوف أو بحثت عن مبرر يكون صديقا لأنجح في علاقتي بالصداقة، هذا الكلام جعلني أستنتج أن موقف أفلاطون سببه حالة الفوضى والعنف التي سادت المدينة التي عاش فيها أفلاطون في شبابه. وأرى أنه وقف موقف الواعي تجاه كل من يعزز هذه الحالة ويضخمها ويقدمها للناشئة كمعيار عمل. نعم. جاء أرسطو تلميذ أفلاطون الذي وقف موقف المؤيد للشعر، واعتبره وسيلة لحفظ اللغة واستنهاض العقل لما فيه من خيال. طبعا هذا الكلام باستعراض الفلاسفة الثلاثة جعلني أكون فكرة عن موهبة كتابة الشعر، أن كل ما ذكره الفلاسفة الثلاث صحيح إلى حد ما، وكل فيلسوف رصد مرحلة من مراحل الموهبة، موهبة كتابة الشعر طبعا. نعم. فمثلا عندما قال سقراط أن الكتابة تأتي عن وحي وليس عن وعي، هذا ينطبق في بداية كتابة الشعر، وأنا أتكلم عن تجربتي الشخصية. ثم عندما قال أفلاطون أنها تغرق الجيب المستنقع الحسي، فهو قد يتكلم عن أولئك المتطفلين على الكتابة والشعر الذين يتناولون كل ما هو محظور وممنوع وغير مرغوب أخلاقيا واجتماعيا. نعم. ليظهرون تفردهم وتميزهم ظنا منهم أنهم يقدمون إبداعا. أما عندما يقدم الشعر من خدمة كبيرة في حفظ لغة العصر ومفرداته وحماية اللغة، هذا ينطبق مع عبارة الشعر ديوان العرب. أو أما عن استنهاض العقل فهذا ينطبق على مقولة لماذا لا تفهم ما يقال. نعم. طيب تخبرينا أكثر عن أفلاطون، يعني من هو أفلاطون، هذه الشخصية الفلسفية الكبيرة، تعطينا هيك لمحة لمن يود أن يعرف من هو أفلاطون للي ما بيعرف. طيب طبعا سأقدم اللمحة عن أفلاطون من خلال أفكار التي أعجبتني عند أفلاطون، وهي شروط بناء المدينة الفاضلة. نعم. حيث أنه رأى أنه يحتاج 50 سنة ليخرج فيلسوفا. هذا الفيلسوف 50 سنة طبعا، هذا الفيلسوف عن طريق دورة كبرى يصعد فيها هذا الشخص إلى النور عن طريق الجدل الصاعد، طبعا هو فسر شو يعني، وعليه أن يعود عن طريق الجدل الهابط إلى المدينة لينورها بما استنار به. هلا نقلا عن كتاب فلسفة التربية، بدي اذكر بعض النقاط اللي وضعها أفلاطون في مشروع التربوي في الجمهورية، اللي بتلخص ببعض النقاط، منها إشراف الدولة الفاضلة على تربية فتيانها، تقليص دور الشعر والأدب في مناهج التعليم. نعم. تقديم الرياضيات لتصبح أساس التعليم بدلا من الرياضة والشعر. كمان في من الأفكار اللي كتير هامة عند أفلاطون أنه قسم المجتمع إلى طبقات. نعم. ذهب ونحاس وحديد. نعم. طبعا ظلم أفلاطون وواجه نقد ظلمه، لماذا؟ لأن الطبقة عند أفلاطون لا تقوم على الثروة والمكان الاجتماعي أبدا. نعم. بل على الاستعدادات فقط. وتكلم أيضا عن المساواة، طبعا بيهمنا هالحكي كتير، بين المرأة والرجل. أثبتت فإذا أثبتت المرأة أنها من معدن ذهبي فستولى الحراسة في المدينة. نعم. تكلم أيضا عن صفات الدولة الفاضلة بفضائل الحكمة والشجاعة والقناعة والعدالة، ركز على مفهوم العدالة التي وضع أسسها في أن يقوم أو تقوم كل طبقة بالمهمة التي خصصت لها. بقي أن أقول شيء عن فكرة الألوهية عند أفلاطون. أفلاطون آمن بوجود إله لهذا الكون. نعم. وظهر ذلك من خلال اتجاهه الروحي وإيمانه بالخلود، خلود النفس. في كتاب أو كتب في مؤلفه الأخير في حياته، وسوف أختم الحديث عن أفلاطون بهذا الكلام، قال: نحن ذوي الشجاعة والقوة والحكمة، نحن الذين في فجر شبابنا تحدينا عناصر الطبيعة، ما نحن في نهاية الأمر إلا لعبة في يد الآلهة، هذا إذا وعينا الأمر جيدا هو أحسن ما فينا، كفانا إذن عندما نسير نحو الأرض الصامتة بين المحبة بين الأمل وبما نحظى به من إيمان أسمى، كفى أن نشعر بأننا أعظم مما نعرف. إن الإله هو الذي يجب أن تتخذه مقياسا للأشياء كلها، وفي الإله يجب أن نضع ثقتنا لا في قدرتنا العقلية الثاقبة. حلو. هذا يعني عن أفلاطون، وكنت قد أصبت في هذا الاختيار. نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحوار مع حضرتك. يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي. كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا هل تيجي جنب تواسيني، كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا هل تيجي جنب تواسيني. يا حبيبي طال غيابك يا حبيبي. طبعا نعود للحوار مع الأديبة أسيل محمد. وبماذا تذكر الأديبة أسيل محمد هذه الأغنية؟ تذكرني هذه الأغنية بأنني عندما كنت صغيرة كنت أسمع يقولون الموسيقار فريد الأطرش. أنا كنت لا أفهم على كلامه شيء أبدا. نعم. كنت أراه غير واضح، وما كان عندي قدرة لأقتنع بشيء أنه أنا مالي مقتنعة فيه. نعم. حتى أنه مرت الأيام وسمحت لي الفرصة بالتعرف على أغاني، وجدت مجلد كامل بأغانيه محمل على حاسوب مازن زوجي. كان وقت مناسب لأطلع وأسمع أغاني، اكتشفت من خلال هذه الأغنية أن حقا فريد الأطرش موسيقار. ارتبطت طبعا هذه الأغنية بذكريات، ذكريات الانتظار الحمل وانتظار المولود. بقيت في ذاكرتي كلمات هذه الأغنية، بقيت هذه الأغنية في ذاكرتي. طيب كيف ترين حب هذه الأيام؟ حب هذه الأيام منقوص الملامح، يعني ما بلاقي متكامل. حب مصلحة؟ حب مصلحة فينا نقول؟ لا مو دائما، لا هلا حالات فردية بدها تكون، ليس كما كان. يعني هلا الحب انا عرفته مرة انه هو محبة فقدت عقلها. حلوة. المحبة مفهوم مثل حكينا سابقا عنه انه اشمل. لما بتفقد عقلها المحبة بتفقد مناعتها ومقاومتها. نعم. ممكن تتعرض لفيروسات مثل الغيرة، مثل صحيح، مثل التملك. صحيح. بتشوه المحبة تماما. نعم. طيب ننتقل إلى الفقرة التالية، وكنت قد اخترتي كتاب ليكون رفيقا لك في هذا المشوار، كتاب اللزوميات لأبي العلاء المعري. ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الكتاب وماذا يتضمن من أفكار، من عناوين، يعني ملخص عن هذا الكتاب؟ لزوميات أو لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري، الأعمى الخالد، شاعر الفلاسفة، فيلسوف الشعراء، رهين المحبسين. الكتاب تضمن لمحة عن حياته، أنا أخذت مختصر منه وبعض من قصائده. ولماذا سميت لزوميات؟ لمحة عن حياته، ولد في معرة النعمان، والكل بيعرف معرة النعمان. اسمه أحمد، من عائلة عربية كريمة. أصيب في الثالثة من عمره بالجدري، فقد بصره. عندما أصبح شابا قال أنه لم يتذكر من الألوان إلا الأحمر، لأنه ألبس لما مرض بالجدري ثوبا معصفرا، أما بقية الألوان لا يتذكرها. فقدانه البصر الذي حوله إلى ضرير ضعيف لم يثني إيمان والده به أنه سيكون له شأن فيما بعد. نعم. الذكاء، الفطنة، وسرعة الحفظ من صفاته. سافر إلى عدة مقدون طلبا للعلم، إلى حلب، أنطاكية، اللاذقية، طرابلس. عاد وأصبح له طلاب يعلم ويتعلم في قريته الصغيرة. ثم توفي أباه وكانت صدمته الثانية في الحياة بعد فقدانه البصر. لم يبقى له سوى أمه ليأنس بعطفها وحنانها، الذي أراد ألا يفارقها أبدا لولا نزعته إلى السفر والعلم. فاستأذن أمه وسافر إلى بغداد. عاد لسماعه مرض أمه، لكنها فقدت الحياة قبل أن يصل. نعم. وكانت صدمته الأكبر التي بسببها اعتزل الناس ومال إلى الزهد ولزم بيته. صفاته، النفس الأبية، فهو الذي قال: وما شعراؤكم إلا ذئاب تلصص في المدائح والسباب. كان يميل كثير بهالملاحظة، مهمة جدا مشان الواقع اللي عايشينه نحن. كان يميل إلى المعقول دون المنقول، ويرى أن باب الاجتهاد غير مقفول، فاتهم بالزندقة. أوصى قبل موته أن يكتب على قبره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. صفاته أيضا الانطواء، سمي رهين المحبسين وهو برأيه سلاس، حيث قال: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر الخبيث، لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث. صفاته أيضا نباتي، امتنع عن أكل اللحوم والأسماك وكذلك العسل وحتى الحليب والبيض. صفاته كمان، هي كتير منركز عليها مشان نشوف الازدواجية بالشخصيات. شخصيته أبدا ازدواجية، ثابت. صفاته جعلته يصبح فيلسوفا قولا وفعلا، يقرن القول بالفعل، لأنه لم يكن من فلاسفة العرب حتى اليونان أحد اشتغل بالفلسفة مثلا دون السياسة، مثل هلا حكينا عن أفلاطون، كان عنده مشروع الفلسفي والسياسي والتربوي. إذن كان فيلسوفا قولا وفعلا أبو العلاء المعري. الجدير بالذكر أن أبو العلاء لم يكن يحسب لفظة الزنديق شتما أو تحقيرا، وإنما هو وصف يراد به أن الموصوف بهذا اللفظ لا يدين بمذهب من المذاهب. بالنسبة لكتاب اللزوميات الذي يرى فيه كاتب الدكتور طه حسين طبعا وهو أعمى أنه أتى أبو العلاء أتى بهذا الكتاب من كتاب كتبه هو أيضا وهو الفصول والغايات. طبعا أنا لم أقرأه. احتار العلماء بتفسير هذا الكتاب والأدباء والفلاسفة، فمنهم من رأى فيه معارضة للقرآن، ومنهم من رأى فيه تمجيد لله ولونا من ألوان الدين والتقوى. ميزت كتاب اللزوميات أن المعري وضع لنفسه قيود التزم بها، القيود التي يفرضها أو تفرضها كتابة الشعر. مثلا قافية اللزوميات نراه يفرض على نفسه حرفين، وقد يفرض أكثر من حرفين. هذه الظاهرة الغريبة من مؤلفات المعري تفسر أو تفسر بإيثاره الغريب من الكلمات في اللغة والاستكثار منه. وقد فسر بعض العلماء القدامى سبب ذلك برغبته في إظهار مقدرته اللغوية وبراعته في قرض الشعر بهذه الكلمات المعقدة الغريبة. حتى قيل عنه أيضا أنه يصطنع الألغاز لإخفاء أغراضه عن كثير مما يتناولون كتابته. لغة اللزوميات متينة فخمة، والأسلوب قليل منها سهل، والمقصود منها الفلسفة. إذن كان الفلسفة هو أكثر سمة موجودة في طبعا قسمت اللزوميات من الألف أو من الهمز إلى الياء، الأحرف الهجاء كلها موجود قافية منها. مثلا اخترت أنا من فصل الهمزة أولو الفضل في أوطانهم غرباء، تشذ وتنأى عنهم القرباء، وحسب الفتى من ذلة العيش أنه يروح بأدنى القوت وهو حباء. اخترت أيضا مقتطفات من شعره، مثلا تكلم عن التناقض في النفس البشرية، قال: وجدت الفتى يرمي سواه بدائه ويشكو إليك الظلم وهو ظلوم، فإن كان شيطان لم يستفزه فأيهما عند القياس تلوم. عن الزهد: إذا لم تكن دنياك دار إقامة فما لك تبنيها بناء مقيم، وأعجب من جهل الذين تكاثروا بمجد لهم من حادث وقديم. اللزوميات بشكل عام الكتاب اللي عندي إياه ما له مضبوطة بالشكل أبدا. هو كتاب على فكرة جميل جدا، يعني هذا بيشجع أنه لازم الكل يطلع على هذا الكتاب، فيه فلسفة وفيه حكمة. صحيح. نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار مع حضرتك. أنا حبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. حبيبي ندهني قال لي الشتا رجعت اليمامي زهر التفاح، حبيبي ندهني قال لي الشتراء رجعت اليمامي. نعود للحوار مع الأديبة أسيل محمد. ذكرياتك مع هذه الأغنية؟ هي أغنية جميلة راقية شفافة هادئة وفيها هيك براءة. طبعا حبيت أكثر لما بنتي تاج صارت تعزفها، تعلمت عزفها بقى هيك الأنامل المبتدئين بتقدر تعرف اللحن مظبوط يعني على مهلهم عم يعزفوا بقى. هيك اكتشفت حالي قديش كنت أغلط أنا وما أغنيها يعني علمونا أولادنا صوت عادي عادي بدندن عادي. لا فينا نسمع الغنية أبدا إذا تاج عم تعزف. طيب نتحدث عن أهمية الموسيقى في حياتنا وخاصة الموسيقى الهادئة. هلأ الموسيقى بشكل عام هي لغة العالم بالهادئة، طبعا هي أكيد بتنعكس على نفسية الإنسان. حتى في دراسي يمكن دراسي حول الموسيقى الهادئة أو الصاخبة بأنه الموسيقى الهادئة تساعد على تخفيف الوزن، بينما الموسيقى الصاخبة ممكن تؤدي إلى زيادة لأن يصير الواحد يأكل بشراهة أكثر، فبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن. هي إذا النصيحة بدنا نسمع شيء من شعرك. من شعري هلأ من شعري بدي سمعكم وخير أنيس، طبعا أكيد مو الصديق قصدي فيه، عن البكاء أتكلم كنا عم نحكي كنا عن الصداقة. وهذا البكاء الطويل النحيل يبدد وجدي، هرمت انهمارا على راحتيه وأمسيت وحدي. يضم انكساري إذا ما تيبس غصن الفرح، ويمسي اصطباري وصدر على راحتيه انشرح. فليتك تحنو وليتك تشفي الفؤاد، وليت على كل غصن براعم موت رحيم سقيت. فكل الدروب التي قد مشينا بدت مقفرة، وقلبي الذي قد هوى واستطاب العذاب الغياب استتب وأزهر في المقبرة. حلو. طيب نتحدث عن إصدارات الأديبة سيرة محمد. أصدرت مجموعة قصصية عام 2016، هي عبارة عن قصص قصيرة. نعم. بعنوان الطارق الغريب. عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن موضوعات اجتماعية. شو موضوعات اجتماعية؟ 14 قصة قصيرة عن المجتمع الواقع، الواقع الحالي. رصدت من أو رصدت من خلال حالات خلل في المجتمع كالتربية، الإعاقة، التعليم. أيضا تكلمت عن الشهادة بأكثر من قصة. نعم. عن جرح الحرب، الشهداء الأحياء، وحتى عنوان الطارق الغريب كنت قد قصدت به العام القادم الذي يدخل بيوت المساكين. نعم. من في بلدي أثناء هذه الحرب وبعد هذه الحرب. طبعا هذه المجموعة صدرت عن دار الهندسة والأدب للأديب غسان ونوس. نعم. بتكتبي شعر وبتكتبي قصة؟ شعر وقصة. وين بتشوفي حالك أكثر؟ يعني تحسي حسب حالك؟ حسب الحالة. حسب الحال. حالي بتعبر عنها، بتعبر عنها بشعر. ما قدرت أعبر عنها بشعر بتركها لبعدين، ممكن أعبر عنها بقصة. يعني ممكن تشوفي حالك أكثر بالشعر مثلا؟ ممكن؟ هلا بلاقي حالي بكل المجالات. كتبتي جربتي اجناس ادبيه اخرى ولا بس هلا الشعر؟ روايه، قصص قصيره جدا. هلا عم حاول اكتب هايكو. هيك هلا. طيب نشاطك الحالي، هلا تخبرينا عن نشاطك. هلا عم حضر لمجموعه شعريه طبعا. نعم. بانتظار الموافقه، وعم جهز مجموعه قصص بس عم اكتبها، يعني عم جهزها. نعم. مكتوبه جاهزه. طيب بعد تجربتك بعالم الادب برايك ما هي اهم ما هي اشكاليات الادب؟ الاشكاليات الادب فينا نعتبرها بتجي من المتلقي اولا، فيجب ان نقوم او نكون مهمتنا كوننا نعمل في مجال الثقافه من تحسين ذائقته، الذائقه الادبيه او ذائقه المتلقي. نعم. ايضا في المقيم للادب انه لازم يكون دائما تتصف بالموضوعيه، بالغاء المحسوبيات والشلاليه الى اخره. حلو. طيب الى اي مدى يؤثر الموضوع على الشكل الفني؟ يعني موضوع سواء كان القصيده او القصه او الروايه، الى اي حد يؤثر على الشكل الفني لهذا الجنس الادبي او ذاك؟ هلا الموضوع اول شيء بيحدد لك الجنس الادبي اللي بدك تكتبي فيه. نعم. يعني هلا مثلا مثل ما قلت لك، اذا عندك هلا حاله معينه ممكن تعبري عنها بشكل مباشر، بختار مثلا الشعر. هلا يعني بحس يعني الموضوع بيحدد لك الطريقه اللي بدك تعبري فيها. يعني الموضوع هو اللي بيحدد الشكل الفني للجنس الادبي. للجنس الادبي. نعم. تماما. طيب كيف بتعرف أسير محمد الشعر؟ لحظة تعبير مباشرة بتعبر طبعا. التعبير المباشر دائما مثل ما بيقولوا الكلمة الصادقة ناطقة دائما. نعم. نحن طماعين كمان، بدنا نسمع قصيدة. شعر. شعر. مشان نكون شعر محكي. شعر محكي. تكتبي الشعر التفعيلي والشعر النثر وأيضا العمودي. العمودي أيضا. حتى محضرة قصيدة عمودي إذا في وقت بنقولها. هلأ محكي. يا خد شو تعودت على اللطم وطعم الوجع من إيد أصحابك، تمشي عدرب الحب عروقك ورد وملح الدمع عم يحرق أعصابك. بغربتك بيكفي تعد صفعات الغدر، ببنوك غفلتك عم يكبر حسابك، ببنوك غفلتك صار بدك كشف، مفلس هالقلب من طلة أحبابك. راح العمر بحساب كرجات الدمع واللي وهبها الروح من غرب تاجابك. حلو. أيضا يعني قصيدة جميلة، لكن بالنسبة ل يعني الشعر النسري والشعر القصيدة النسرية يعني في كتير من الشعراء ما بيعترفوا فيها أنه كقصيدة كجنس أدبي أو كقصيدة، رغم أنه فيها لها فرسان كبار صحيح. في تكسيف حققوا لأنه. إنجازات كبيرة صح. في فترة السبعينيات القرن الماضي صح. هلا لانه دائما في خلط. هلا انا وحده من الناس لما كنت اقرا قصيده نسر لاقيها بتشبه كثير القصائد المترجمه. نعم. هلا فيها صوره، فيها تكسيف، فيها يعني فيها رساله. نعم. لا بس يعني جمهورها يختلف كثيرا عن جمهور الشعر. هلا هي فقدت لانه تنازلت عن كل مكونات القصيده بس احتفظت بالموسيقى الداخليه. هلا انت ممكن لما بتقريها لقصيده النسر كثير بدها جوا، بس ما مبلغية بتصلح للمنابر للخطاب لل نعم. يعني من هالمنطلق بعض الناس اعتبروا أنها لم تحلق لم تحلق كما كقصيدة العمودية، ولكنها جنس أدبي جميل. نعم. يعني هاد يعني بدنا نتحدث أيضا لو سمحتي عن مشروعك الثقافي. أنت شو يعني بذهنك؟ يعني أكيد بتحطي تنصب عينك مشروع ثقافي معين عم تشتغلي عليه. مشروعك الثقافي هلأ مشروع الثقافي أول شيء ببدأ كونه أنا عم أكتب، وراح أكتب أكيد كل طالما في مواضيع أكتب عنها، في حالات بالمجتمع حابين نرصدها ونصورها ونعرض مشاكله وإعطاء بعض الحلول. طبعا لازم نكون مؤثرين بالكلمة. نتحدث عن الشعر، نعود إلى الشعر. الشعر يمكن أقرب للجمهور أكثر من القصة والرواية، وخاصة من خلال الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية. على فكرة لم أدعى إلى حد الآن لأي أمسية شعرية، دائما قصصية أنه أنا في مجال القصة حاليا. نعم. إسا بطرحتي حالك يعني كشاعرة؟ هلا أنا بدأت الشعر بس اللي نشرته قصة ورواية، قصص. نعم. ورواية لهيك. عندك رواية كتبت؟ رواية رحلة الشتاء والصيف كمان تكلمت. مطبوعة كمان. نعم. مطبوعة. نعم. صدرت ب2017 عن دار الهندسة أيضا. كتبت الرواية قبل القصة؟ لا، الرواية بعد القصة. بعد القصة. بعد القصة. يعني مثل كثير من الأدباء دائما بتكون القصة هي عتبة الرواية. عتبة الرواية. يعني هي يمكن فضاء أوسع من القصة. وجهات نظر متعددة. نعم. القصة عن ماذا تتحدث هذه الرواية؟ رواية تحدثت عن فتاة تركت حياتها المدنية والتحقت بصفوف الجيش بالأكاديمية العسكرية في مدينة حلب. طبعا أحداث كثيرة سبقت هذا القرار وكانت من أسباب اتخاذه، وأحداث كثيرة تلت هذا القرار. نعم. وكان سبب في استشهاد البطلة اللي أعطيتها سميتها إيلاف. تتحدث الرواية عن أكثر من موضوع اجتماعي أخلاقي فلسفي، عالجت بعض المواضيع، لمحت عن حلول لها طبعا بما أراه أنا من وجهة نظر شخصية، حاولت أن أقدم بعض الحلول لما نعيشه من أزمة. العنوان وضعته كمحاكاة لسبب الآية لإلاف قريش إلافكم. نعم. رحلة الشتاء. نعم. والصيف، رحلة الشتاء والصيف التي كانت تقوم بها عائلة البطل إلاف بطلة الرواية، طبعا أسقاطاتها وإبعاداتها أبعادها عن الرواية أو على الحدث اللي كان سبب كتابة الرواية. نعم. يعني وين بتشوفي حالك بالكتابة، بالرواية ولا بالشعر ولا بالقصة؟ بكل الأجناس. تحسبي حساب هلا احيانا بيطلع معي مثلا فقره بكتبها بلاقيها هي بتناسب روايه لا بتركها. طيب انتي غد اخترتي اغنيه حلو كذبك حلو في كافيه كذب حلو وكذب ابيض لا هو الكذب كذب كذب كذب بس اخترت هلا لانه كما ملاحظ انه الكذب صاير موضة في الأيام مثل ما بيقولوا، وقوي فارض وجوده بشكل قوي بالمجتمع، بقى بس مشان نتقبل وجوده مو نتقبله هو كصفة سيئة جدا أكيد. من يكذب يستطيع أن يفعل أي شيء الأخلاق لا تتجزأ. نعم. فينا هيك نسمع مقطع صغير لو قصير من قصيدة من الشعر العمودي، أبيات قصيرة. ماشي. قصيدة هديها للراحلين لوجوه الغائبين، بحثت عن الوجوه بها استنرت، تجول بخافقي ما قد حييت، أكلمها عن الماضي بشوق فتفطر خاطري ويبوح صمت. أنا لولاك ما أسرشت حلمي ولا خضت الحكايا أو كتبت، ولا أسرفت في حبر ونبض، وفي القنديل قد أضناك زيت، ولا أمعنت في حب وصبر، وفي التمثال قد جافاك صوت، ولا أسريت في أفق المنايا، ولا عرجت إذ ناداك موت. بحثت عن الوجوه وكنت فيها كبيت قصيدة، إني لبيت له الجدران تبكيها غيابا، وأبواب لها للحزن سمت. بحثت وخضت أحزاني كحرب، صرعت البوح فيها وانتصرت. نعود للفقرة الأخيرة مع الأديبة أسيل محمد. أحلامك وطموحاتك، شو عم تفكري، بشو عم تحلمي، بشو عم تحضري؟ هلا بمجال الثقافة قلت لك عم أحضر إنه لمجموعة شعرية حاليا بانتظار الموافقة. نعم. وعم أحضر كي أيضا لمجموعة قصصية. حلو. والكتابة مستمرة. شو عم تحلمي؟ بحلم ملامح الحلم لحد الآن ما واضحة. أنا بتشكرك جدا أستاذة أسيل محمد على الحوار الجميل. شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتي إذاعة أمواج. تسلمي، شكرا كثير لك. دوام التوفيق والنجاح والتألق. شكرا لك أستاذة صباح، شكرا لاستضافتك الجميلة. شكرا لك. اضحك على عقلك على قلبك، اضحك على غشك على كذبك، اضحك وبعد انت وحبك يكفي حرك تعصابي بهذا الحب. حب العب على حالك واحوالك، العب واشتري راحة بالك، العب وتباهى بجمالك، خليك انت بدرب وانا في درب. ضميرك صار يعذبك، وينك لما كنت بجنبك، كنت استجدي رقة قلبك واتمنى ولو همسة بحب. هسه ضميرك صار يعذبك، وينك لما كنت بجنبك، كنت استجدي رقة قلبك واتمنى ولو همسة حب. وانت